فينا دكتور مرأة عندها عقل وعندها فهم أكثر منه، ونحن مثل الأرض إن أنبت فيها أرز جاء أرز، وإن أنبت فيها حنطة جاء حنطة، وإن أنبت فيها شيء آخر طلع فيها. معناته على أن البذرة عندك أنت، أنت الذكر أنت اللي حامل البذرة، الحيوان المنوي في ظهرك، الحيوان المنوي هو في ظهرك إلى آخره. بعد ذلك جاء لما شاف الأبيات ورجع إلى عقله. بعد الناس كثير من الجهال مساكين يظنون على آدم والله مرأة يا شيخ ما يجيب إلا بنات، هي حلقته ولا الله الذي يخلق؟ هذا من الجهل نسأل الله السلام، ربما يؤدي إلى الكفر إذا كان يعتقد على أن المرأة هي التي تخلق، الكفر نسأل الله السلام. جاهل، الجاهل عدو نفسه، ولذلك الجهل لا يحبه ولا الجاهل. إذا قلت للجاهل جاهل يقول لك لا أنا أعرف من جاهل، لأن يكرهه الجهال، يكرهه الجهال. لكن قد يكون الجاهل جاهل بسيط، وقد يكون الجاهل مركب. نعم، مثل ما قال حمار دوما لو كنت لا أنصب الدهر كنت أركب، لأنني جاهل وصاحبي جاهل مركب لا يعرف أنه جاهل، ادعي أنه العلم وهو جاهل نسأل الله السلام. لكن الحمار يعرف نفسه أنه جاهل، لكن هذا اللي فوق الحمار هو جاهل لكنه لا يعرف عن نفسه جاهل، فهو جاهل مركب، جاهل مركب. جاهل مركب هو الذي لا يدري أنه جاهل، لا يدري أنه جاهل مع جاهل نسأل الله الصلاة والسلام. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أركان الصلاة إلى أن قال: والسادس عشر التسليمة الأولى، ويجب إيقاع السلام حال القعود، وأقله السلام عليكم مرة واحدة. يعني يقول أن آخر ركن من أركان الصلاة التسليمة الأولى، والثانية سنة، والثانية السلام عليكم ورحمة الله، هذا الواجب. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله الأولى قد خرج من الصلاة، وإذا أتى بالثانية فقد أكمل، فقد أكمل. نعم إلى آخره. وعند بعض العلماء يعني لا يشترط، قال على أن التسليمة هذه بعض يعتقد على أنها على أنها سنة، يعني بأي عمل يخرج من من الصلاة، كما أن الحج الإنسان يخرج من النسك بالحلق، إذا حلق رأسه خرج من من النسك، ما دام لم يحلق ولم يقصر لا زال باقيا محرما. كذلك هنا في الصلاة لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا بد من التلفظ. كثير من الناس يصلي بجنبك بس ما تسمع، لا يسمع نفسه ولا يسمع السلام عليكم، ولا يقول في تكبير الله أكبر، فعنده لا بد من تكبير الله أكبر من التلفظ، لا بد أن يكون في السلام السلام عليكم ورحمة الله، خصوصا التكبيرة الأولى الذي يدخل بها الإنسان في الصلاة والخروج من الصلاة قد يقول السلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب حديث التكبيرة لو قالوها أحسن، لو قالوها أحسن واجب عند الإمام أحمد، لكن التكبيرة الأولانية حتى الدخول في الإحرام لا بد، لأن الرسول عليه السلام قال للمسيء صلاته نعم وراله فكبر الله أكبر، قال له كبر ولا قال بس أشعر، قال له فكبر. بعد ذلك حتى أن الرسول ما ذكر له تكبيرة الانتقالات، تكبيرة الانتقالات ما ذكر له هي في هذا الحديث ما ذكرها، فلذلك الشافعي يقول على أنها هي سنة، لكن عند الإمام أحمد يقول على أن التكبيرات الانتقالية واجبة، قال لأن الرسول كان يقوله الرسول، فالإمام أحمد يثبت ما قاله الرسول، لكن هذا الحديث نقوله لما علم المسيء ما قال يا إمام أحمد، قال لابد أن الرجل يعلمه. نعم. طيب سيدي، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين ثانية، هذا أكمله، أكمله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، كمان يدير خده إلى وراء حتى يبدو الخد الأيسر، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يبدو للناظر الخد الأيمن. نسأل الله يوفقنا وإياكم. نعم. السابع عشر نية الخروج من الصلاة. السابع عشر نية الخروج يعني إذا قبل السلام ينوي على أنه يريد الخروج من الإيه من الصلاة. نعم. وهذا وجه مرجوح وقيل لا يجب ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه هو الأصح. وقيل يزيد. وقيل لا يجب ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه هو الأصح. صح يعني النية قبل الخروج. نعم. هو الإنسان ما يسلم إلا هو قيد ناوي. الإنسان ما يسلم إلا قيد إيش ناوي على أنه تم السلام عليكم. نعم. طيب. والثامن عشر ترتيب الأركان حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقوله على ترتيب الأركان يأتي بتكبيرة الإحرام يأتي أولا بالنية في القلب ثم تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الاعتدال الطمأنينة ثم الاعتدال من الركوع والطمأنينة ثم السجود هكذا إلى آخر الصلاة. نعم. وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام مقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان وهو لغة الإعلام. تم الكلام حقا. عندنا الصلاة فيها فيها فيها سنن في نفس الصلاة وعندنا سنن قبل الصلاة وعندنا سنن بعد الصلاة. فقبل الصلاة الأذان يؤذن لها الأذان قبلها ولا مو قبلها فيؤذن ويقيم كذلك الإقامة كذلك قبل الصلاة. هذه سنن قبلية قبل فعل الصلاة. نعم. وهو لغتان الإعلام وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. الشيخ يعني بيقول لنا الأذان هذا يجب على الحاكم على أنه يجعل جماعة يعلمون الناس بدخول الوقت كما هو الآن. الحكومة جزاء الله خير الإسلامية كلها قد جعلت مؤذنين إذا دخل الوقت يقومون بالأذان يعلمون الناس بدخول الوقت فيؤذن إعلاما للناس بأن الوقت قد دخل وقت الصبح قد دخل وقت الظهر قد دخل. من فين نعرف؟ نعرف بدخول بدخول الزوال. نعم. ويقوم المؤذن يعلم الناس يعلم الناس بالأذان. كذلك إذا الإمام حضر والصلاة خلاص تريد أن تقوم من يعلمنا؟ نعلمها بالإقامة. نعم. وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله وألفاظه ألفاظ الأذان مثنى الله أكبر إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لابد أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات لابد مع الترتيب لا يسرع بخلاف الإقامة. في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله حي على الصلاة يسرع فيها. أما الأذان لا يرتب. نعم. أربع تكبيرات وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد محمد رسول الله مرتين. نعم. حي على الصلاة يدير نفسه وجهه على جهة اليمين بس وجهه ويدير نفسه كله بس وجهه وبجهة اليسار حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه ألفاظ الأذان. نعم. طيب. وإلا التوحيد آخره فواحد لا إله إلا الله واحد. نعم. والإقامة عند الإمام أبو حنيفة أخذ بحديث أبي مسعود أربعا كله أربعا. نعم. وهو مصدر أقامة ثم سمي بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة. أما الإقامة ويقول الله أكبر الله أكبر مرتين في التكبير أشهد أن لا إله إلا الله مرة أشهد رسول الله مرة حي على الصلاة مرة حي على الفلاح مرة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يأتي في الإقامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويسرع فيها. نعم. طيب. وأما غيرها فينادي لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة المدد. الصلاة جامعة المدد وخبر. يعني غير يعني شوف الصلاة للأوقات الخمسة، لصلاة الصبح، لصلاة الظهر، لصلاة العصر، لصلاة المغرب. وأما إذا كان الصلاة للكسوف، الصلاة للاستسقاء لا يؤذن لا يؤذن لها ولا يقام، بل يقول الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. نعم. وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح، أي في اعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة الدعاء، وشرعا ذكر مخصوص وهو القنوت. القنوت في الصبح لا يقول به إلا الشافعية بعد الركوع، ولا يقول به إلا المالكية، المالكية بعد قبل الركوع. القنوت عند الشافعية يكون في الصبح بعد الركوع، وعند